لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Thank you. يَوْمَ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله Thank you. تقتلون وتأسرون وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ من يأتي كل ذي

الذي في قلبه مرض وكن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الله يديك العمر 100 سنة يا مولانا. الله أكبر الله أكبر. نعم. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله.